ام هو باختيار البشر؟ وهل ممكن ان يكون في عمل يعطل ويؤخر سن الزواج؟ كل شيء فيه مشيئة للإنسان واختيار وإرادة ربنا يحاسبه عليها، وهناك مشيئة وإرادة لله سبحانه وتعالى فوق مشيئتنا. تعالى نضرب مثال. مثلا أنت أردت أن تتزوج بفلانة، عليك أن تأخذ بما وجهت إليه، متدينة مثلا، من بيئة طيبة، الأسباب التي تحقق حياة سعيدة، تحقق حياة سعيدة وحياة ترضي الله سبحانه وتعالى، وتجعل بيتك ينير لأهل السماء كما تنير الكواكب لأهل الأرض. أنت هنا ده المطلوب منك. تعالى بعد كده رحت قالوا لك ده ما تنفعش، ده والدتك الله يرحمها رضعتها مثلا. يبقى هنا بقى ايه؟ مالكش في الموضوع ده. رحت ها وبعدين لقيت مثلا ان واحد تقدم قبلك ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه، يبقى نقول له ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانا علي ان اخذ بالاسباب التي امرت بها، ها انظر اليها واختار ذات الدين وما الى ذلك، واصلي استخارة واعمل كل ما طلب مني، وبعد كده إرادة الله سبحانه وتعالى. خد بالك إنك أنت بتصلي مثلا عشان تتزوج فلانة، هل تضمن إنها تعيش؟ الله أعلم. هل تضمن إنها تستمر الخطبة؟ هل تضمن كذا كذا؟ الزمان والمكان والأشخاص كلها يملكها الله سبحانه وتعالى. فأنا علي أن أعمل ما طلب مني. وأنا سأحاسب على هذا بين يدي الله تبارك وتعالى. وإلا ما كانش ربنا قال لنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طب بيقول لك أنت ليه؟ يقولك انت ليه؟ لولا ان لديك اختيارا في الا تقبل على المشركة ولا تنكح المشركات. وقال لك ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. لولا ان لديك قدرا من الاختيار ما خاطبك الله تبارك وتعالى. اذا الانسان ياخذ بكل اسباب تحقيق السعاده ويترك النتائج على الله ويرضى بها. فهو من عند الله. فهو قلت نصيب او مش نصيب، هو احنا لم نطلع على الغيب ان شاء الله. نكمل السؤال لان في شقه